فضحت الإذاعة الكورية الجنوبية سي بي إس يوم الأول من هذا الشهر جرائم القوات الأضوانية الأمريكية المحتلة لكوريا الجنوبية لتخريب البيئة، قائلة إن حادثة انبجاس الوقود وحدها والمنكشفة منذ عام 1993 في قاعدة ريونسان العسكرية الأمريكية تبلغ 84 مرة